شر العين. الله يديهم الذرية ويعيشوا عيشة هنية، خمسة وخماسة عليهم والنبي أمرين. والحارس الله يا ميت ما شاء الله، زغروطة بالصلاة على النبي وادعوا وقولوا.